بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على تفسير القرآن بالسنة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. في مسألة قبل ما ننتهي من هذه الجزئية، هي ايه هو المقدار اللي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن للصحابة. كلام يعني قاله الذهبي، اللي محمد حسين الذهبي اللي هو كان وزير الأوقاف في مصر، قال الكلام ده في كتاب عامله اسمه التفسير والمفسر، كتاب كويس. وغير يعني بيتكلم عن هذه المسألة، بيقول ان هم العلماء اختلفوا في المقدار اللي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على قولين، وهو حاول يتوسط بين القولين. في قول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، كل معاني القران للصحابه، على راس هؤلاء ابن تيميه. القول الثاني ان عكسه، النبي صلى الله عليه وسلم بين اشياء قليله او نادره، يعني جزء قليل جدا من معاني القران وتفسير القران بينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. بعض العلماء بكل واحد ليه أدلة، يعني هو يحاول يجيب الأدلة للفريقين ويحاول يوجه. أدلة القول الأول اللي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل معاني القرآن للصحابة، قول تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال إيه ولعلهم يتفكرون. ختمة الآية دي لها دلالة. المهم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. جاء أنت معنى الآية العموم بتاعها، النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما عموم، ما هنا موصول الذي، جاء عموم، جاء تبين لهم كل إيه القرآن الذي أنزل إيه إليهم. ايضا مروي عن ابي عبد الرحمن السلمي ان بيقول ان هو الصحابه اللي كانوا بيعلموا القران، واخد بالك، بيقول انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ايات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يجي يحفظ القران من النبي صلى الله عليه وسلم ايات قليله يحفظوها، ياخدوا ايه يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يجيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما فيها من الايه من العلم والتفسير، يتعلموها يعملوا بها، يخضع ايات تانية. في ناس ختمت القرآن، في ناس تقف سورة البقرة مثلا 9 سنوات، فاهمني كده. فيجي هنا بيحفظوا او بيقرأ القرآن مع علم التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وضع كده يجد دليل ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة العلم الذي في القرآن اللي هم بيقرأوا. بيقولوا الدليل الثالث ان العادة ماشي تمنع ان يقرأ قوما كتاب في اي علم، طب اي علم، وما هم بيقرأوا وبيهتموا به وما يفهموش، ولا ايه؟ تحد يقرأ الكتاب ويهتم بيه وما يفهمش اللي فيه؟ لا، لازم طبعا هيفهم اللي ايه اللي في هذا العلم. فازاي بقى لما يكون هذا متعلق بكتاب الله عز وجل اللي فيه النجاة؟ فلابد ان هم بيقرأوا، لازم ان هم ايه يفهموا. ايضا حديث عمر عند الامام احمد بيقول من اخر ما نزل آية الربا وان النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسر. يجا فحوى هذا، فحوى مضمون هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم فسر غيرها وما فسرش آية الايه آية. ويقول كمان عمر ممكن يكون النبي فسرها وهو ايه ما سمعش تفسير ده من النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه اهتمام من الصحابة بجمع ايه التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته، حتى يقول لك هي الآية الوحيدة ما فسرش النبي صلى الله عليه وسلم آية الايه الربا، ده عمر. طب ما ممكن يكون فسرها لايه لغير ايه لغير عمر. الفريق الثاني اللي بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الا القليل، اللي اتعلمه من جبريل عليه السلام استدلوا بحديث في صحيح الضبائح. هو البزار عن عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا معدودة علمه إياهن جبريل. آيات قليلة هي دي اللي اتعلمها من جبريل عليه السلام وهو اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ده لا يصح. بعد كده بيقولوا ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكل معاني القرآن متعذر، وده مش هينفع الا في ايات قليله جدا. حتى المراد العلم المراد واخد بالك، بيقول لك ان يستنبط بامارات ودلالات، فربنا ما امروش انه يبين كل الايه العلم، لكن في امارات ودلالات في لغه عربيه وفي صادف عربيه وكده، فهم بيفهموا من ايه من اجل. عشان كده الايه ختمت ايه: ولعلهم يتفكرون. يعني انت تبين لهم ما نزل عليهم لعلهم يتفكرون، هم كمان ينظروا ويستنبطوا في الايه في القران. يمكن مش كل حاجه على بال النبي صلى الله عليه وسلم، ترك اشياء لايه لاستنباطهم. طب يقول لك النبي لو علم الصحابه كل القران كان ليه دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل؟ التاويل هو تفسير القران يعني. ليه فقهه في الدين وعلمه التاويل لما هو قال لهم كل حاجه؟ مفيش مجال ان حد يتعلم التاويل تاني او يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم الايه التاويل. يجي ليه نظر في القران ويعرف التفسير لما النبي قال كل التفسير، ايه فايده ابن عباس يتعلم التاويل او يتعلم التفسير؟ او ليه خصص ابن عباس بهذا الكلام ما كل الصحابه يتعلموا التاويل؟ عايز ولا مش عايز؟ طالما ان خص ابن عباس ان يتعلم تاويل القران ودعا ليه بهذا الدعاء، معناه ان ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بخاصه او بخصوصيه ان دون بقيه الايه الصحابه، ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمه النظر السديد في تفسير معاني اي القران. معايا مش معايا؟ لكن لو النبي هو قال له كل الصحابه، يجي كل الصحابه يجي عندهم ايه او مجموع الصحابه يجي عندهم العلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه فايده تخصيص ابن عباس؟ يجي التخصيص يعني اللي ما فسروش النبي صلى الله عليه وسلم يلهم ابن عباس النظر السديد في تأويله. واضح مع الاستدلال. هو الشيخ الذهبي بيقول ان الاثنين عندهم مغالاة، يعني اليوم النبي واخد بالك يعني كلاهما ايه طرفي نقيض. واحد قال النبي كل حاجة فسرها، والناس تاني قال لا ايات قليلة جدا، ويتوسط ويقول لا يعني كتير من القرآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم. هنناقش أدلة الفريق الأول. إن النبي صلى الله عليه وسلم من آية لتبين للناس ما نزل إليهم، استدلاله للنبي بين وفسر كل القرآن بيقول استدلال غير صحيح. النبي كان يبين لهم ما أشكل فهمه عليه من القرآن، مش كل المعاني. مش النبي مش هيبين ما أشكل وما لم يشكل، هم أصلا عرب وفاهمين، فيضح الواضح يؤدي إلى إشكال. طب هم حاجات هم فاهمينها، يبقى إيه يسألوا عن آيات معينة مثلا الظلم لما نزلت إيه واخد بالك، قالوا لا مش الظلم ده زي ما قلنا امبارح ده الإيه الشرك، ففي هنا أشكل عليهم معنى معين خدوا بالظاهر فبالوا من ده مش هو الايه مش هو المراد. يجي استدلال ان يبين ليهم مأمور ببيان كل معاني حتى ما هم اللي فاهمينه، لا يجي يبين ما يشكل. يعني ان هم ان الاستدلال بتاع عبد الرحمن السلمي ان هم كانوا يتعلموا القرآن الصحابة يتعلموا يقرأوا 10 آيات يعرفوا تفسيرها، هم ما قالوش من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مش هم، لا ممكن هم يتعلموا تفسيرها من نفسه ظاهرة واضحة عارفين فيها وما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآيات إيه آيات واضحة، أو من الصحابة أشكل عليه شيء يسأل واحد من الإيه من الصحابة. أظن كان معاوية ظل طول الليل يفكر في آية واخد بالك، وسأل عنها ابن عباس فظن أن لن نقدر عليه. يقول يعني إزاي النبي يظن ربنا مش هيقدر عليه؟ يقول لا ده مش من القدرة، ده من التقدير اللي هي التضييق. فظن أن لن نضيق عليه، يعني ظن إن هي الأمر فيه سعة، إن يخرج يدعو في قرية أخرى إن ربنا لن يضيق عليه في هذا الأمر، إن هو هيسمح لي بالخروج للدعوة بدون إذن من الله عز وجل، فخرج. معنى مش معايا؟ ورجع للدعوة مش خرج. سيدنا يونس أخذك لما ترك القرية اللي هي ما أمنتش، وراح قال لقرية تانية وركب في المركب وألقوه في البتاع وحبس في بطن الحوت. هو خرج في الدعوة من القرية دي اللي هو مرسل إليها لقرية أخرى ليدعوها بدون إذن الله عز وجل. هو ظن أن ربنا لن يضيق عليه، وخذلك في هذا الأمر أن هو الأمر فيه سعة، مش هنا مش هيأمن وروح أمن أنت، لكن كان لابد أن ينتظر الوحي. المهم أنه مش فظن أن لن نقدر عليه، يعني مش لن نستطيع أن احنا أنه يخرج عن قدرة الله عز وجل. معانا مش معايا؟ فهو معاوية فهمها كده، يقول إزاي النبي ويظن ربنا لن يقدر عليه؟ قال لا مش من القدرة، ده من التقدير عن عدم التضييق. هو ظن أن الأمر فيها معايا كده مش معايا فيه سهل. المهم يعني أن هم كانوا بيقرأوا 10 آيات يتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، من فهمهم هم، من بقية الصحابة. ما فيش ان النبي هو اللي كان فده احنا دايما لما بنركز في الدلالات بنشوف هل يدل الحديث على هو محل النزاع ولا لا. معايا ولا شوية؟ فهو ما فيش فيه ان هم كانوا كل آية يحفظوها او يقرؤوها يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا بتعلموها سواء من نفسهم أو من بقية الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول إن هو النبي صلى الله عليه وسلم مات وما بينش لنا آية آية الربا. طب معنى كده إن هو بين غيرها؟ ما هو ما قالش كده، هو بس أشكلت على آية الربا فقال النبي ما بينهاش، لكن ما قالش إن ما فيش نص إن بين كل كل آيات. هو بيقول آية الربا أنا النبي مات وأنا مش عارف معنيها، ما قالناش معنيها. واضح كده مش واضح؟ فلم يتكلم على طب بقية الآيات إن أيوة إحنا فاهمينها والنبي ما بينهاش، لكن إحنا فاهمينها، لكن هذه لا فاهمها ولا النبي بين معناها. فجاء هنا الاستدلال على النبي بين كل شيء غير آية الربا غير صحيح. من أدلة الفرق التالي الحديث عائشة ضعيف، اللي هو آيات معينة بس قليلة علمها له جبريل عليه السلام وبينها لا ده ضعيف لا صح. الدليل الثاني عندهم ناخد بالك ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء متعذر، لكل شيء في القرآن متعذر. مين اللي قال متعذر يعني؟ ناخد بالك لا مش متعذر ولا شيء، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بذلك وأراد لفعل صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو يفسر كل الايات القرآن مش متعذر ولا اي شيء. ايه اللي يعذره؟ غير متعذر. في ايات ما تنطبقش على لكن لها تفسير ولا مالهاش تفسير؟ يعني. لها تفسير ولا مالهاش تفسير؟ لها تفسير. واخد بالك النبي ايه المانع انه يفسر كل شيء للقران؟ مش متعذر. يعني انه يعني معنى متعذر الممنوع ان النبي ما يقدرش يعمل كده. انت فاهمني؟ ليه النبي لا يستطيع ان يفعل هذا الامر؟ في مقدوره صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا الامر انه يفسر كل شيء. واخد بالك اللي خلى ابن الازرق يعني في حديث اسنده فيه شيء انه يقول لك انا جلست مع ابن عباس اساله عن كل ايه من القران يفسرها لي، بل يقول لك 3 مرات كمان وايه ايه من القران يفسرها. ابن عباس يفعل هذا وتعذر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى مش معايا؟ لا تعذر، لكن هو النبي ما فعلش لان في مجال للاجتهاد والاستنباط واللغه العربيه زي ما نقول. واخد بالك ان القران بقران الصحابه فاهمين وقراتهم عربيه، فالنبي مش هيفعل هذا الا فيما فيما يشكل. ممكن نقول لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يبقى محصور تفسير القرآن في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما اقدرش ان انا اكتفي بيه بعد كده تاني. مثلا اللي في عشان كده ان في نقل من السنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نقل، واخد بالك كتير، واخد بالك يعني كتير بالنسبه الى ما اشكل، واخد بالك يعني كل يسال عنه اشكل عليه يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. القول اللي هو الدليل الثالث عندهم، واخد بالك ليه خصص اللي هو تخصص ابن عباس، يعني الدليل اللي هو خصص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرش الا النتر، يعني لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل نستفيد كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الا النتر، لا فسر، واخد بالك، وفي مجال للاستنباط القران لا تنقضي عجائبه، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم فكان يختصر لي الكلام اختصارا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة تفسر في مجلد، خذ لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الإعجاز، عشان كده خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، خطبة قليلة لأن بليغ يخطو في بلغاء، فيقول لك العبرة بالمعاني ولا بالمباني، العبرة بالمعاني، خد بالك، فالمعنى القليل، المعنى قليل، وقت قصير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالأعلى والغاشية وكانت صلاته طويلة بالنسبة لإيه؟ خطبته، ليه؟ لأن هم يكفيهم مجرد إشارات بيفهم وراها معاني كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه إن هو إيه يختصر له الكلام باختصار، فاللي عايز وقت الإيه؟ الاختصار مش التطويل، الاختصار هو اللي يحتاج لوقت، انك تختصر اختصار غير مخل، واذا الكلام له عدة معاني هذا يحتاج الى وقت، فانت لو مش فاضي هتكتب رسالة مثلا لواحد ومش فاضي تعمل ايه؟ تسهب، تسهب، لانك انت مش قادر ايه ممكن تختصر، لا ده انا عايز افكر عشان اقول له عبارة صغيرة تأدي كل اللي أنا عايزه، مش قادر، ما عنديش وقت لهذا التفكير الشديد عشان أختصر أعمل إيه أبين له كل حاجة، أسهب أسهب أسهب، زي ما بعض الناس بعت رسالة قال أعتذر عن التطويل فإنه ليس لدي وقت للاختصار، فإذا كان هذا كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها فبالك بكلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل فيه وجوه كثيرة جدا من الإيه من الإعجاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو لابن عباس ان هو يبقى عنده فقه وتأويل معنى كده ان هو ايه انه يستطيع ان يستنبط معاني من الايه من القرآن، مش معنى كده النبي ما بيانش، ده ممكن يكون في اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممكن كمان يستنبط معاني ايه معاني اخرى، لان العموم اللي في الآيات الآية ممكن تبقى نص من جهة وظاهر من جهة ومحتملة من جهة، واخد بالك، مثلا ايه فتلك عشرة كاملة، نص ان لازم اللي مش لاقي الهدي يعمل ايه المتمتع يعمل ايه يصوم عشرة ايام، سبعة في الحج ثلاثة في الحج وسبعة معلش مش معايا، يبقى نص ان هم عشرة، لكن هل اتكلمت عن التتابع؟ ما اتكلمتش عن التتابع، يبقى القرآن واخد بالك ونص، يعني لما بيقولوا نصوص القرآن أكبر نص بيتكلم عن الآية دي، إن فتلك ثلاثة وسبعة فتلك عشرة كاملة، نص في محل زي لازم عشرة أيام، لكن طب متتابعين ولا مش متتابعين؟ مش مبين، مش مبين. إيه الأقوى في هذه المسألة؟ إن في مغالاة هنا وهنا، الأقرب واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما بينش كل المعاني وما بينش قليل ونادر، لكن بين كثير من المعاني وترك بعض المعاني اللي كانوا يفهموها العرب بايه بسلقته. بعد كده نيجي نتكلم عن تفسير القران بالقران، تفسير القران بالايه بالسنه، بعد كده بكلام الصحابه، ثالث تفسير القران بكلام الصحابه. فيقول الشيخ العثيمين كلام الصحابه رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم، أو ذو العلم، ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. كل صحابة أهل العلم، كل صحابة أهل العلم، لكن منهم من هو متميز عن غيره من العلم. ولما تقرأ تراجم يقول لك أبو هريرة مش عالم مش فقيه، بالعكس أبو هريرة كان من المفتين في الصحابة، كان بيفتي في الصحابة، كان أهل علم، واخد ذلك. وتلاقي كل صحابة عندهم علم وقالوا لغة، واخد ذلك. لكن العلم متفاوت، ما يقدرش يقول كلهم درجة واحدة، في منهم أعلى، يعني أعلى في العلم، واخد ذلك، منهم من هو أدنى منهم، لكن هم كلهم مجتهدين. يعني نقول كده قاعدة ان كل صحابة مجتهدة، كل صحابة مجتهدة وصلوا لمرحلة الاجتهاد. ما نحط شروط المجتهد ونقول مجتهد مجتهد، الصحابة كلهم مجتهدين، كلهم عندهم آلة الاجتهاد، كلهم أقل واحد في الصحابة في ناحية العلم مجتهد، ونعلو بكل من أتى بعدهم من الأمة. الصحابة كده يعني أمة، تفضيلهم كده، تفضيل الصحابة على بقية الأمة بشكل عام. ودلك تفضيل، يعني هم احنا لما تكلمت انا بشرح اصول السنة، هل تفضيل الصحابة بالمجموع ولا بالافراد؟ معايا؟ يعني معنى بالمجموع ان ممكن ان العصر افضل من عصر التابعين، لكن ممكن واحد يكون في التابعين افضل من بعض الصحابة. لا، تفضيل الصحابة على من اتى بعدهم بالافراد، اي فرد في الصحابة افضل من اي فرد من التابعين. ماشي كده؟ المهم ان الصحابة كلهم يعني اهل علم واهل عناية بالتفسير وان كانوا متفاوتين. بيقول لك القرآن نزل بلغتهم، وكل ما تيجي قريب من عهد النبوة، قريب من المعين الاصلي، كده اللغة تيجي افضل، تفسيرك افضل، القراحة سليمة. كل ما تبعد عن عصر النبوة وابتدي يخش معاك عجم، يخش معاك مش عارف اهل مش اهل لسانه بتاع، بص تلاقي ايه الاختلاف تكتر والتفسير يختلف ويقل جودته. الصحابة هم ابعد الناس عن حتى في ان الصحابة يقول لك ان هم لا يسكتون على منكر، خاصية عند الصحابة، لكن التابعين ممكن يسكت على منكر لانه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الايه، على المنشط، ولا تأخذهم في لومة لائم، في المنشط والمكان. هذه حالة خاصة للصحابة، الصحابة لهم مضغية خاصة حتى بقية الأمة، فهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وهم أسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة. المخالفة دي بتعمل إيه؟ كل ما عندك المخالفة ينطفئ نور العلم. وكان حال السلف كده، يقول لك حرمت قيام الليل 40 ليلة بذنب أذنبتهم. فهم فاهمين، فاهمين ان القلب، والقلب ليه علاقة بالنور البصيرة، القلب ليه علاقة بنور الايه البصيرة، وكانوا بيربوا ابنهم على كده. يعني واحد من سادات التابعين يقوم الليل وابنه يقوم، فيقول له يعني ابي احنا قمنا الليل وفلان جارنا لم يقم الليل. يقول يعني يا بني لو نمت خير لك من الوقيعة، لو نمت خير لك من انت تقوم الليل تعمل حسنة وتقع تفعل ذنب كبير، تقع في الغيبة، لو نمت احسن لك انك انت تقوم الليل وتقع في هذه الايه. وانا اقول لان ابيت الليل نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم الليل، يعني هو يبيت نائم، أن أقضي الليل نائما وأصبح وقدلك نادما أحب إلي من أن أقوم الليل وأصبح معجبا. وذا كده الكلام، أقوم الليل كله وأصبح أنا معجب بعمل الله، أنا أنام وأصبح ألوم نفسي أحسن. فالصحابة لأن هم أطهر الناس وبعد عن الإيه؟ عن المخالفة، فده بيديهم توفيق للصواب، هم أولى الأمة بإيه بذلك. هيضرب أمثلة الشيخ العثيمين، بعض تفسيرات الصحابه قوله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، فابن عباس صح عنه انه فسر الملامسه بالجماع. خد قال في القران: اي ملامسه ذكرت مع النساء هي خاصه بالجماع، اي ملامسه مع ذكر النساء يجي جماع، ملامسه بدون ذكر النساء يجي ممكن ايه يجي من الجماع، التقاء بشرتنا حزين. ده كلام الشيخ العثيمين في كتاب اللي هو المحرر الوجيز بتاع ابن عطية. المحقق بتاعه يعني جاء شوية كلام واظن جيلهم من كتاب الذهبي، لكن المهم يعني بيتكلم تفسير الصحابة للقرآن. بيقول لك لو ما لقناش في القرآن ولا في السنة نروح للصحابة نشوف الإسناد بتاع الصحابة ثبت يجي ناخد بيه. هم أدرى منا بالقرآن، الرسول بيان لهم المعاني، هم اللي كانوا بيشاهدوا الوحي والتنزيل وعارفين أسباب النزول، ممكن نزلت فيهم البتاع أفضل أمة قريحة أعمقهم قلوبا وكذلك. إن الصحابة ليهم، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في أصول الفقه عن قول الصحابة، وتكلمنا عن ليه قول الصحابة حجة، وتكلمنا عن هذا الأمر باستفاضة. فحتى الإمام الشافعي بيقول هم فوقنا في كل علم واجتهاد. الإمام الشافعي كان إمام في العربية، الشافعي كان إمام في العربية، وهم هم يعني فوقنا في كل علم وفي كل اجتهاد وفي كل وراء وفي كل عقل، واخد بالك؟ هم أولى بالاستدراك والاستنباط وكل حاجة، هم آرائهم لنا أحمد من آراء الناس، واخد بالك؟ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ده كلام من إيه؟ الإمام الشافعي. هي أدوات الاجتهاد عند الصحابة، أول حاجة معرفة أوضاع اللغة العربية، حتى عمر بن الخطاب بيقول عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا له إيه الديوان ده؟ قال شعر العرب، شعر العرب في تفسير كتابكم ومعاني كلامكم لأنه نزل بلغة العرب، أخذ ذلك، فالشهادة العربية ممكن تفسر بها القرآن. يجي أول حاجة. ثاني حاجة معرفة عادات العرب، أقوالها وأفعالها في عصر التنزيل. يعني مثلا زي مثلا خزاعة عبدت أخذ ذلك الشعراء نجم، الصحابة ايه عبدته الكوكب ده. لما انت تعرف ان عادة العرب كانت بتعبد الشعراء، فلما تيجي الاية ديت وانه رب الشعراء، تعرف ليه ربنا خصص الشعر بالذكر اللي كانت العرب تعبده. يبقى كان عادة بعض العرب اللي بيعبدوا هذا الايه النجم، فرب يقول ده هذا مربوب مخلوق وانه رب الشعراء، ليه خصصه ذات عشان ايه يرد على من أله وعبده. جت لما تعرف عادات العرب تعرف ان القرآن ليه نزل ليه، ليه تفهم ليه خصوصة الذكر الشعر بالايه بالذكر. مين اللي أدرى الناس بعادات العرب اللي القرآن نزل بمخاطبتهم؟ الصحابة اللي شهدوا التنزيل. معرفة أسباب النزول، واخد بالك؟ مثلا ابن عباس كان سيدنا عمر يدني ويقرب منه، يعني حتى في مجالس اللي فيها شيوخ الصحابة كان يجلس، فبيسأله عن يقول له يعني ازاي الأمة تختلف مع ان نبيها واحد وقبلتها واحدة. فقال يعني يا أمير المؤمنين احنا نزل علينا القرآن واحنا قرأناه وفهمناه وعارفين أسباب نزوله وقريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده يجي بعدين أقوام اللسان بتاعهم مش زينا ومش عارفين اسباب النزول ولا عارفين فيما انزل، فالاختلاف فيهم يكون اشد. هيجي لهم اقوال مختلفه في القران فيجي الاختلاف عندهم اشد من الايه الاختلاف اللي عندنا. هو رجع ابن عباس الاختلاف اللي يحصل بعد كده في الامه لامور: اولا انهم مش عارفين التنزيل، مش عارفين اسباب النزول، ضعف اللغة العربية عندهم، ما عندهمش لغة عربية زي الصحابة. بالك يعني المميزات للصحابة معايا كده، تفسيرها ليه أهمية وتقديم مش هتبقى موجودة عند إيه، عند من يأتي بعدهم. كل ما تبعد عن زمن النبوة مركز الإشعاع كل ما تلاقي الاختلاف أشد. برضو من ضمن الأسباب اللي عند الصحابة إن هم معرفتهم بأحوال اليهود والنصارى اللي كان بيزعل من القرآن، فهي بتتحدث عنهم وهم عايشين الكلام ده، فيبقى عندهم فهم للقرآن لأن عارفين اليهود بيعملوا إيه، النصارى بيعملوا إيه، نزل القرآن للرد عليهم وكيف فاهمين الكلام ده. مثلا قوة الفهم وسعة الإدراك. واللي كان صاحب النصيب الأوفر في كده مين؟ ابن عباس عشان النبي دعاه، يعني النبي دعا أبو هريرة بالحفظ أحفظ الأمة قدرك وأروى الأمة، عشان كده الطعن لما يجي يجي في مين؟ في أبو هريرة. ليه؟ لو هو طعن في أبو هريرة في حفظه في عدالته في أي حاجة أسقط أكثر من نص السنة. واضح كده؟ فأبو هريرة النبي دعاه أنه يحفظ فكان يحفظ، دعا لابن عباس بالفقه والتأويل فهو واخد بالك ليه كان ليه النصيب الأكبر في الفهم وسعة الإدراك. مين أشهر المفسرين من الصحابة؟ طبعا الخلفاء الأربعة دول أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم زي ترتيبهم في الإيه؟ الخلافة. بعد كده ابن مسعود، أبي، زيد، الزبير، عبد الله بن عباس، دول أشهر المفسرين من الإيه؟ من الصحابة. هيجوا بعد كده شغلة ثامين احنا مش هنذكر تراجمهم دلوقتي، هو يجي بعد كده يتكلم على علوم بالتفصيل وتراجمهم اللي يتكلم عليها في آخر الكتاب. ايه هي قيمة التفسير المأثور عن الصحابة؟ ايه قيمته؟ والعلماء بيقولوا ان هذا التفسير ليه حكم الرفع، يعني عرفوه من مين؟ من النبي. يجي اسمه ايه؟ مرفوع حكمة، مرفوع وموقوف، لكن يقولوا مرفوع حكمة. يجي كده الميزة دي مش هتلاقيها عند الصحابة، ان هو لما يقول تفسير في احتمال كبير جدا انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده هتلاقي. لكن التابعين مش كده، التابعين سمعوا من النبي فين؟ معايا مش معايا؟ فالصحابة تفسيرهم في حتة الاختلاف ده، ان الناس مختلفين هل ده سمعوا النبي ولا مش مختلفين، فيحط شروط عشان يقول مرفوع حكما انه يكون لا مجال في الاجتهاد وانه اخذ ذلك وانه ما يكونش مع رب الاخذ على الاسرائيليين الاسرائيليات والكلام ده كله. لكن ميزة التفسير بتاع الصحابة ان هو في احتمال انه سمعوا من الايه؟ من النبي صلى الله عليه. ايه هي مميزات التفسير في هذه المرحلة؟ مميزات التفسير في عصر الصحابة، اولا ان هم برضو ما فسروش القرآن كله، لكن فسروا بعضه اللي كان فيه غموض اشكاليات، لك انه كان في اختلاف لكنه كان قليل بالنسبه لمن اتى بعده. واخد بالك؟ يعني هم حتى الصحابه يعني اختلاف في تفسير ومعاني، ولكن مش زي عصر التابعين، وعصر التابعين مش زي عصر اتباع التابعين، اتباع التابعين زي واخد بالك؟ الصحابه كان ممكن يكتفوا بمعنى اجمالي، يعني مثلا ايه وفاكهة وأبا، يقول لك يعني ايه أبا؟ بقول لك طب ليه التكلف؟ خلاص ده ربنا بيعدد النعم اللي يعطيها لعباده في الجنة، خلاص كفاية، مش لازم دي نعم كثيرة، مش لازم افهمها، يعني يفهم المعنى الايه اللي. لكن يجي بعد كده ممكن يختلفوا في لون الكلب بتاع اهل الكهف، فاهم معايا؟ تبتدي يعرضوا ابحاث في لون الكلب بتاع، فتلاقي بعد كده بيدققوا في الأمور. هم كانوا بيكتفوا بمعنى إيه؟ إجمالي. الاقتصار على توضيح المعنى اللغوي اللي فهموه بأخصر عبارة، غير متجانف لإثم، غير متعرض لإيه؟ لمعصية. كان عندهم نظرة استنباط الاحكام الفقهيه. ما كانش عنده انتصار للمذاهب. معلش معلش مش مذاهب، ما كانش في مذاهب. فهم اللي جه بعد كده الشافعيه يفسر القران بما يؤيد مذاهبهم، الحنابلة يفسر القران بما يؤيد مذاهبهم. معلش معايا. يبقى كان بعد كده الاستنباطات الفقهيه كثيره فيما بعد عن عصره، وما كانش عندهم الكلام ده كله. مش لازم استنباطات فقهيه وانا اقول الايه دي تدل على ماذا، المشاهده جاي بعديهم. كان الميزه ان هو البعد عن او نظره الاستنباط الفقهي من ايات الايه القران لعدم وجود الايه المذاهب. لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر. التدوين بدا في القرن الثاني اللي هو اسمه عصر التدوين، لكن هم عنده ما كانش فيه ايه تدوين. التفسير اتخذ شكل الحديث، واخد بالك، بل كان جزءا منه وفرعا من فروع الحديث، واخد بالك. التفسير ما اتخذش شكل منظم، واخد بالك، لا يعني كان آية يسأل عنها الصحابي يتكلم فيها، آية يسأل يتكلم فيها، آية يتكلم فيها، لكن ما اتخذش شكل ايه زي بعد كده في عصر التدوين يمسك المصحف يفسر اي آية من بدايته لنهايته. ده كان تفسير منظم. معلش معايا. لكن هو صحابه كانش تفسيره كده. آيات تكلم عنها ممكن ما يتكلمش عن آيات كثيرة، لكن ما كانش ايه منظم لكل الايه القرآن. طب بعض يقول لك لا ابن عباس دي تفسير النور المقبس عن تفسير ابن عباس. لا لا يصح هذا الكلام، مصحش، خد بالك، لم يصح. ده يقول لك محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن ابي صالح، سلسله اسمها بيقولوا ان سلسله الكذب، والتفسير ده موجود مطبوع في مجلد كده اسمه مش عارف نور المخباس او عن تفسير ابن عباس، وفسر القران كله. لا يصح هذا الايه الكلام. نكتفي كده ولا نتكلم عن تفسير التابعين؟ نكتفي كده. طيب نكتفي يعني بهذا القدر، ان شاء الله المره القادمه الكلام على تفسير تابعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.